قال وقوله في الحديث الصحيح للجارية أين الله؟ قالت السماء. قالت من أنا؟ قالت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. وهذا الحديث في صحيح مسلم، فانظر كيف لما سألها قال أين الله، يدل هذا على أن السؤال بهذا اللفظ أين الله أمر مستقر في الشرع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأله حتى الجارية. نعم. وهي مظنة لأن تكون جاهلة وغير عالمة بأسرار الشرع ومقاصده. وقوله في الحديث الصحيح إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. قال عنده فوق العرش، وصف بالفوقية. وقوله في حديث قبض الروح حتى تخرج ثم يعرج بها يعرج حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء التي فيها الله تعالى. وقول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي أنشده للنبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين. وقوله من يتبع بصدقته الذي أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم هو وغيره من شعره فاستحسنه وقال آمن شعره وكفر قلبه حيث قال مجد الله فهو للمجد أهل ربنا في السماء أمس كبيرا بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا شرجعا ما يناله بصر العين ترى دونه الملائكة صورا. وقوله في الحديث الذي في المسند إن الله حي كريم يستحيي من عباده من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. رفع إليه يديه. وقوله في الحديث يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب. هذا الحديث الصحيح. إلى مثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية أن رسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه فوق العرش وأنه فوق السماء كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو سمع لبلغ مكينا وخلوكا. يعني ورد عن سلف الأمة من الصحابة والتابعين كلمات كثيرة تثبت صفة العلو لله جل وعلا. قال ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا عن أئمة الدين الذين أدركوا زمن الأهوال والاختلاف حرف واحد يخالف ذلك لا نصا ولا ظاهرا. ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء ولا إنه ليس على العرش ولا إنه بذاته في كل مكان ولا إن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء ولا إنه داخل العالم ولا داخل ولا مصرف لا داخل العالم. الأشاعرة يقولون لا داخل العالم ولا خارجه، هذا ما ورد في النصوص. سنأتي إن شاء الله في الغد إلى بيان هذه الأقوال وهذه المذاهب وتفنيد الحجج التي يحتجون بها. نعم. قال ولا إنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل به ولا منفصل ولا إنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصبع ونحوها. فقد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قصد خطبته العظيمة يوم عرفات في أعظم مجمع حضره الرسول صلى الله عليه وسلم جعل يقول ألا هل بلغ فيقول نعم، فيرفع اصبعه الى السماء ثم ينكبها اليهم ويقول اللهم اشهد غير مره، وامثال ذلك كثير. وينكبها اليهم يعني يعيد بالاشاره الى الناس بهذه الاصبع. نعم. قال فإن كان الحق فيما يقول هؤلاء السالكون الناكون بالصفات الثابتة في الكتاب والسنة من هذه العبارة دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا، فكيف يجوز على الله تعالى ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو إما نص وإما ظاهر في خلاف الحق، ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يؤمنون به قط ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا، حتى يجيء أنفاس الفرس والروم وفروق اليهود والنصارى والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها. هذا شيء غريب، يقال الكتاب والسنة دلت على خلاف الحق وكلام هؤلاء هو الحق. نعم. وهم على ذلك كحيوا في معرفته على مجرد عقولهم، وان يدفعوا بمقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنه نصا او ظاهرا، لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنه اهدى لهم وانفع على هذا التقدير، بل كان وجود الكتاب والسنه ضررا نقصا في اصل الدين. هذه لوازم تلزم على اقوالهم، يلزم على قولهم أن ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أفضل لهم من إنزال الكتاب والسنة، إذا كان الكتاب والسنة قد دل ظاهرهما على ما هو باطل بحسب اعتقادهم. نعم. قال فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء أنكم يا معشر العباد لن تطلبوا معرفة الله عز وجل وما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتا، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة، ولكن انظروا أنتم فما وجدتموه مستحقا له من الصفات في عقولكم فصفوه به سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن، وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به. ثم هم هاهنا فريقان، أكثرهم يقول ما لم تثبته عقولكم فانفوه، ومنهم من يقول بل توقفوا فيه، وكأن الله تعالى قال لهم ما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم به مختلفون ومضطربون خلافا أكثر من جميع من على وجه الأرض فانفوه، وإليه عند التنازع فارجعوا، فإنه الحق الذي تعبدتكم به، وما كان مذكورا بالكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم، فاعلموا أني أمتحنكم بتنقيذه لا لتأخذوا الهدى منه، ولكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام، أو أن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله مع نفي دلالته على كل شيء من الصفات. هذه حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين، وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه، ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية، وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء في البراهمة والفلاسفة، وهم المشركون والمجوس والمجوس وبعض الصابئين. وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يرتفع الخلاف به، إذ لكل فريق ثواقيت يريدون أن يتحاكموا إليهم وقد أمروا أن يكفروا بهم. المراد بالطاغوت من تجاوز به تجوز به حده، كل من تجاوز حده يقال عنه طاغوت، وفي قوله تعالى لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني تجاوز الحد الذي كان معهودا له عند نزول الأمطار والمياه. فالطاغوت كل من تجاوز الناس به حده، سواء كان من معبود، من يعبد من دون الله يسمى طاغوت، وهكذا كل من يطاع من دون الله فإنه طاغوت، وهكذا كل متبوع فيما يخالف الكتاب والسنة يقال عنه طاغوت. نعم. قال وما أشبه حال هؤلاء المتكلمين بقوله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول والدعاء إليه بعد وفاته والدعاء إلى سنته أعرضوا عن ذلك وهم يقولون إن قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريقة التي تركناها والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. بركة، لعلنا نقف على هذا المقدار وإن شاء الله أن نتكلم عن بعض هذه المسائل التي ذكرها الشيخ هنا في الغد بإذن الله جل وعلا. أسأل الله لكم التوفيق لخيري الدنيا والآخرة، رزقكم الله اتباع الكتاب والسنة والعمل بما فيهما. نقرأ بعض الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما هي صفات المفتي الذي نأخذ بفتوى عن يقين وعلم؟ لا يؤخذ بكلامي أو لا ننسب الإنسان إلى الإفتاء وأهلية الكلام عن شرع الله إلا إذا قام الدليل على أنه أهل لذلك. ليس كل واحد من الخلق ولا كل واحد من المسلمين يصلح للفتوى، بل أهل الفتوى أفراد القلائل، فلا بد أن يقوم الدليل على أن الشخص أهل للفتوى. وهناك أدلة، منها أن نجد أن العلماء يرجعون إلى شخص فيما يتنازعون فيه، فهذا دليل على أهليته للفتوى. ومنها دلالة من نثق بدينه وعلمه، عرفنا عالما فأرشدك إلى آخر، الراجع فلان واسأله عن هذه المسألة، فهذا دليل على أهليته للفتوى. ومن ذلك أن يفتي شخص بحضرة العلماء فلا ينكر عليه أحد منهم، فهذا دليل على أهليته وصلاحيته للفتوى. أحسن الله إليكم. كان شيء يتعلق بالدرس. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل اختلف السلف في أصول الدين أم اتفقوا؟ كلمة أصول الدين من الكلام الذي لم يرد في الكتاب والسنة، وبالتالي نستفصل ماذا تريد بأصول الدين. هل ما دل عليه الدليل القاطع؟ هذا لم يختلف فيه السلف. وإن كنت تريد بكلمة أصول الدين ما يكون من المسائل الخبرية التي تقابل المسائل الطلبية، فنقول نعم هناك مسائل خبرية وقع فيها الاختلاف، لكنه لا يترتب على الاختلاف فيها كبير معتقد. مثال ذلك مسألة هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، حكي فيها الاختلاف. هكذا في بعض مسائل المعاد، هذه مسائل خبرية، وحينئذ كلمة أصول الدين نريد بها القاطع من دين الله، فهذا لم يقع فيها اختلاف، من قبل السلف، ونريد بها معاني أخرى فلا بد من توضيح هذه المعاني. صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هل يجوز تعلم الفلسفة من أجل الرد عليهم كما فعل شيخ الإسلام؟ المراد بالفلسفة النظر إلى الكون والخالق والإنسان، وعندنا من الأدلة اليقينية في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما لا نحتاج معه إلى كلام أحد. من درسها ليرد عليها لابد أن يتوفر فيه أولا أن يكون عارفا بما في الكتاب والسنة. الإشكال أن بعض الناس لا يعرف الكتاب والسنة ودلالتها على هذه المسائل، ثم ينظر في هذه المناهج فيغتر بها لأنه لم يعرف الحق. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل الكلام وخلاف الأسماء والصفات لم يكن موجودا في عصر الأئمة الأربعة ومتى ظهر؟ نعم، لم يكن، كان موجودا في عصر الأئمة الأربعة، لكن في عصر الأئمة الأربعة لم يقل به إلا أهل البدع، الجعد بن درهم وجهم بن صفوان كانوا موجودين في زمن الأئمة الأربعة لكن لم يكن يؤبه لهم. سيأتي معنا كلام المؤلف في رد الإمام عثمان بن سعيد الدارمي على بشر المريسي. الدارمي من أهل زمان الأئمة، قد وجد أشخاص قليلين أخذوا هذه المقالات من اليهود أو من اليونان فقالوا بها لأنهم لم يكونوا يعرفون بما في الكتاب والسنة، فرد عليهم الأئمة في ذلك الزمان وبينوا خطأ مقالتهم. ويؤثر عن الأئمة الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد من رد هذه المقالات الشيء الكثير، ولعلنا نتطرق إلى شيء من هذا فيما يأتي. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. هذا